الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو نظير الحديث الذي قبله في هذا الذكر الذي يشرع دبر كل صلاة أن يسبح 33، وأن يحمد 33، وأن يكبر 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفيه التسبيح الذي هو التنزيه لله عز وجل، والتحميد الذي هو الثناء على الله عز وجل، والتكبير الذي هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، والتهليل الذي هو التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الحديث دليل على استحباب هذا الذكر عقب الصلوات المكتوبة. قال المصنف رحمه الله: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه في ذكر صيغة أخرى من صيغ الذكر عقب الصلاة، فذكر في هذا الحديث 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة، مجموع ذلك 100. فهذه من الصيغ الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يسبح 33، وأن يحمد 33، وأن يكبر 34، فيكون مجموع ذلك 100. وقوله معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، معقبات أي يؤتى بهن عقب الصلاة، مثل ما قال في الحديث نفسه دبر كل صلاة، فهي معقبات لأن عقب الصلاة يؤتى بها بعد الصلاة، عقب الصلاة. ولا يخيب قائلهن، هذا فيه أن المعتني بهذا الذكر لا يخيب، أي أنه يفلح، وعنايته بهذا الذكر من موجبات نيله للفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، قول دبر كل صلاة مكتوبة هذا يدل على أن المعقبات سواء هذا الذي ذكر هنا أو في الأحاديث الأخرى التي مرت وستأتي من الأذكار كلها متعلقة بالصلاة المكتوبة، متعلقة بالصلاة المكتوبة وليست متعلقة بالنوافل. الآن فيما ذكر المصنف من صيغ للذكر بعد الصلاة التسبيح والتحميد ذكر صيغتين، ذكر صيغتين، الأولى سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. والصيغة الثانية في حديث كعب 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. ومجموع ما ورد في السنة من صيغ للذكر عقب الصلاة أربع صيغ كلها ثابتة. المصنف رحمه الله تعالى ذكر منها صيغتين. الصيغة الثالثة أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، وهذه أقل ما ورد في من حيث العدد، يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، وهذا جاء فيه الحديث الذي في النسائي وغيره، الحديث الذي في سنن أبي داود، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، 50 و100 باللسان، هذا بالنظر إلى ماذا؟ 5 صلوات في اليوم، 5 في 30 150، قال فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، أن الحسنة بعشر أمثالها، 150 في 10 1500 إلى تمام الحديث. فهذه أيضا صيغة ثابتة، يسبح 10 يكبر 10 يحمد 10. كذلك من الصيغة الثابتة والصيغة الرابعة ما ثبت في النسائي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34، هذه الصيغة التي مرت معنا في حديث كعب معقبات، أو في حديث من؟ كعب بن عمش، في حديث كعب، نعم، معقبات لا يخيب قائلهن. فأتي رجل من الأنصار في منامه، هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها 25، أري ذلك في المنام، قال: فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. المعنى ما هو؟ اجعلوا 25 تسبيحة، 25 تحميدة، 25 تكبيرة، 25 تهليلة، واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال: اجعلوها كذلك، قال: اجعلوها كذلك، فصارت بذلك سنة في بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوها كذلك. إذن هذه الصيغة ثابتة، ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت سنة بقوله ماذا؟ اجعلوها كذلك. أنا أريد أنبه هنا على مسألة مهمة جدا، وهي أن وقد بينها العلماء المنامات لا يؤخذ منها أحكام، لا يؤخذ منها عبادات، لا يؤخذ منها أذكار وصيغ أذكار، لا يؤخذ منها ذلك. ولهذا هذا الصحابي رأى في المنام هذه الرؤيا اجعلوها 25، فما اتخذها سنة وعملا بل عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أقرها صارت بذلك سنة. لكن أن يرى الإنسان رؤيا في المنام ويؤتى له فيه بذكر مثلا يثنى عليه فيبدأ يعمل به وينشر بين الناس، لا يجوز له ذلك، لأن المنامات باتفاق أهل العلم لا يؤخذ منها أحكام. الدين لا يؤخذ من المنامات، يؤخذ من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابي لما رأى هذه الرؤيا في منامه وهي رؤيا خير وذكر لله عز وجل ما باشر عملا يبنيه على ما رآه في منامه، وإنما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه ما رأى في منامه، فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوها كذلك، صارت سنة بقوله اجعلوها كذلك. إذن هذه أربع صيغ كلها ثابتة فيما يقال دبر كل صلاة: الأولى 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، ثم تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الثانية 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. والثالثة أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. والرابعة أن يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25. هذه كلها ثابتة. ومن أهل العلم من مشايخنا من يقول أن الأولى، والخلاف في هذه الأحاديث خلاف تنوع ليس خلاف تضاد، الأولى أن ينوع الذاكر، مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا، كلها سنن وكلها ثابتة في أحاديث صحاح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن ثبت على شيء منها واكتفى به لا حرج عليه في ذلك، لو اكتفى مثلا بتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وتمام المئة ثلاثا وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اكتفى بهذه الصيغة فلا حرج عليه في ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد مرة. الأقرب الله أعلم، لأنها يؤتى بها عقب الصلاة، معقبات يعني عقب الصلاة المكتوبة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين في ذكر هذا التعوذ الذي كان يتعوذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. لاحظ الآن عندنا حديثين متوالين أو أحاديث كلها يذكر فيها دبر الصلاة، دبر الصلاة. والحديث الأول حديث كعب بن عجرة قال: معقبات. إذن دبر الصلاة هنا يراد به عقب الصلاة، بعد الصلاة مباشرة، وهو ذكر. وهنا في هذا الحديث تعوذ وهو دعاء. ودبر الشيء يطلق على ما يكون عقبه مباشرة، ويطلق على ما كان متصلا به آخره، آخر الشيء يقال له دبره، فيطلق على هذا وعلى هذا في اللغة، يطلق على هذا وعلى هذا. وتجد في ما قيل فيه دبر الصلاة منه ما هو ذكر ومنه ما هو دعاء. ولهذا من أهل العلم وهو الأظهر والله أعلم من يفصل يقول إذا كان الذي قيل عنه دبر الصلاة من باب الأذكار فهو بعد الصلاة عقب الصلاة، وجاء في بعض الأحاديث ما يوضح ذلك مثل هذا الحديث معقبات يعني عقب الصلاة. وما كان من دعاء فإنه في دبر الصلاة يعني في آخرها قبل السلام، ما كان من دعاء فإنه يكون في آخرها عقب السلام قبل السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخير في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فإذا هذا وقت ماذا الذي هو قبل السلام؟ وقت تخير من الدعاء ما شاء. من ذلك هذه الأدعية الماثورة التي نص على أنها دبر الصلاة يعني في آخر الصلاة، دبر الصلاة أي في آخر الصلاة. ولهذا يعني ذكر بعض العلم قاعدة في هذا الباب ما قيل فيه دبر الصلاة إن كان دعاء فقبل السلام، وإن كان ذكرا فبعد السلام. إذن هذه الصيغة التي جاءت هنا في حديث سعد كان يقولها عليه الصلاة والسلام دبر الصلاة يعني قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، لأن قبل السلام موطن عظيم لتحري الدعاء، فما يؤجل الدعاء إلى بعد السلام، وإنما يؤتى بهذا الموطن ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، لأنه من مواطن العظيمة للدعاء الحري بإجابة الداعي فيها، لأنه قام وعظم الله ونزهه وتلا كلامه وركع وسجد ثم جلس يقرأ التحيات وما فيها من التعظيم لله سبحانه وتعالى، ثم الشهادتين، ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح مهيئا لأن يدعو بما شاء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام وليتخير ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذه يؤتى بها في آخر الصلاة قبل السلام في جملة الأدعية، وسيأتي معنا عدد من الأدعية الماثورة التي يشرع أن يقولها المسلم، أن يقولها المسلم في آخر صلاته قبل أن يسلم. ومما يؤكد هذا المعنى حديث سيأتي معنا، حديث علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي إلى آخره، فذكر دعاء. فهذا يفيد أن ما كان من دعاء فإنه يكون قبل التسليم، وما كان من ذكر فإنه يكون بعد التسليم. قال وعن سعد، قال رحمه الله وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. هذا تعوذ من خمسة أشياء، تعوذ من خمسة أشياء: تعوذ بالله عز وجل من الجبن والبخل، والتعوذ هو التجاء واعتصام بالله سبحانه وتعالى وطلب وقاية وسلامة وفرار إلى الله عز وجل ولجوء إليه سبحانه وتعالى. قال اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن هذا يتعلق بالبدن، والبخل يتعلق بالمال. الجبن يتعلق بالبدن والبخل يتعلق بالمال. فالجبان لا ينفع الناس ببدنه لجبنهم، والبخيل لا ينفعهم بماله لبخله. فكل من الجبن والبخل تعطيل لمنفعة وإحسان، فالجبان لجبنه ما ينفع الناس ببدنه، والبخيل لا ينفعهم بماله، وهم من الخصال الدميمة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وفي الآية لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، هذه المرحلة مرحلة الهرم والخرف وذهاب العقل. من الناس من يحصل له ذلك في آخر حياته. فهذا الدعاء أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، من أن أرد إلى أرذل العمر، دعاء بأن يحفظ الله عليه قواه، وأن يمتعه بعافيته وقواه إلى أن يتوفاه الله، إلى أن يتوفاه الله، يموت على نشاط وعلى صحة وعافية وعلى سلامة العقل، لأن بعض الناس في آخر حياته يبدأ يذهب عقله إلى أن ربما يفقد عقله وذاكرته تماما. والآن يتحدثون كثيرا عما يسمى بالزهايمر، ويبدأ بهذا يعني ينقص، ويتحدثون عن العلاج والدواء، وعندنا الدواء هذا الحديث، تواظب على هذا الدعاء كل صلاة، والله لا يخيب من دعاه، تواظب عليه، أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، هذا دواء من أنفع ما يكون، لجوء إلى الله سبحانه وتعالى مستمر في كل صلاة قبل أن تسلم، تتعوذ بالله من أن ترد إلى أرذل العمر، تكررها ولا تزال تكررها، ولا يخيبك الله، وأنت تصلي 5 مرات الصلاة المكتوبة وتدعو الله في آخرها هذا الدعاء العظيم، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، أن أرد إلى أرذل العمر. قال وأعوذ بك من فتنة الدنيا، فتنة مفرد مضاف يفيد العموم، يعني فتن الدنيا، والفتن التي في الدنيا كثيرة جدا، فتن الشهوات وفتن الشبهات، والشيطان يدخل على الإنسان من هذين المدخلين، إما فتنة الشهوات أو فتنة الشبهات، فيديم المرء التعوذ بالله من الفتن، فتن الدنيا، فتن الدنيا أن ينجيه الله وأن يسلمه منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن. فهذا الدعاء والمواظبة عليه في دبر كل صلاة من الأمور النافعة العظيمة في الوقاية والسلامة من الفتن. ثم قال وأعوذ بك من فتنة القبر، فتنة القبر أي سؤال الملكين، لأن المرء إذا مات وأدرج في قبره أتاه ملكان فأجلسه، أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير، وقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه فتنة. الله جل وعلا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذا تعوذ من فتنة القبر. نعم. قال الشارح رحمه الله الجبن ضعف القلب وهو ضد الشجاعة، والبخل ضد السخاء، وأرذل العمر الهرم. وعن علي رضي الله عنه أنه 75 سنة، ففيه ضعف القوى وسوء الحفظ وقلة العلم. قوله وفتنة الدنيا الابتلاء بالغنى أو الفقر المشغل عن طاعة الله تعالى. قوله وفتنة القبر سؤال منكر ونكير فيثبت الله المؤمن ويضل المنافق. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. معاذ رضي الله عنه من صغار الصحابة، انظر هذه المعاملة اللطيفة الجميلة، معاملة الأبوة واللطف للصغار، من صغار الصحابة رضي الله عنه، ويلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بيده، يمسك بيده ويمشي معه، هذا فيه من اللطف ما لا يخفى. ثم يقول له مقسما بالله: والله إني لأحبك. وجاء في بعض الروايات فيما أذكر أنه كررها ثلاثا: والله إني لأحبك، يقسم بالله لهذا الغلام الصغير الغض رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأحبك. قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: أعني على ذكرك وشكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الأخذ باليد وتقديم بمثل الله، مثل والله إني لأحبك أو نحو ذلك من العبارات، هذه تسمى أو توصف بأن مفاتيح القلوب، مفاتيح القلوب، القلب ينفتح، الأسارير تبتهج، النفس تقبل، الأذن تستمع، الإصغاء يتحقق، بخلاف العبارات الجافية. بعض الناس يعلم بجفاء، يعلم بجفاء حتى على ولده، يعلم بجفاء، يعلم بقسوة، فما تجد لها طريق المعلومة على نفس الصغير، لأن الجفاء تزل معه الموعظة، ما تدخل. بينما الرفق واللين، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، الرفق واللين واللطف هذا يفتح القلب، يفتح القلب وتتمكن الفائدة من النفس. قال: أخذ بيدي وقال: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، يقسم بالله. ثم قال: أوصيك. النفس الآن منفتحة ومهيئة لكل ما يقال. أوصيك يا معاذ، يناديه باسمه، أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول، أي واظب على ذلك دبر الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء أو ذكر؟ على القاعدة التي مرت معنا يكون قبل السلام، قبل السلام. وهذا الذي حقق شيخ الإسلام في هذه ابن تيمية في هذه المسألة، ما كان من دعاء يكون قبل السلام لعموم قوله، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ولما سيأتي في حديث علي آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، يعني ثم ذكر دعاء، ثم ذكر دعاء. أوصاه أن يدعو الله عز وجل دبر كل صلاة بأن يعينه على الذكر والشكر وحسن العبادة، وهذه جمعت الخير كله. وقول أعني، هذا فيه أن العبد لا يمكن أن يكون ذاكرا لله، شاكرا له، محسنا في عبادة ربه إلا إذا عانه الله، إلا إذا عانه الله، أمده الله بالعون. فإذا لم يكن من الله عون للفتى للمرء، فإنه لا يتمكن من ذكر ولا شكر ولا حسن عبادة. وهنا من لطيف الموافقات أن العبد صلى أعانه الله وصلى وأدى الصلاة، لم يشغله عنها شاغل، لم يصرف عنها صارف، أمده الله بعون فصلى، فناسب أن يختم صلاته بطلب عون مجدد للصلوات القادمة والدعاء والذكر وغير ذلك، فيقول أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يدخل في أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الصلاة القادمة المكتوبة والصلوات عموما والنوافل والذكر وغير ذلك، كله يدخل تحت قوله أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكرك بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. لاحظ الآن أنك لما تدعو قبل أن تسلم أعني على ذكرك، مطلوب منك ذكر بعد الصلاة. كثير من الناس يسلم ويمشي، ما حصل له إعانة على الذكر الذي بعد الصلاة، فيمشي وينشغل بدنياه، مع أن الذكر الذي بعد الصلاة لو قلته بأنات وتمهلت فيه وجئت به بتمهل ما يأخذ منك 3 دقائق، قل 5 دقائق، ماذا تعني في وقتك؟ ما تأخذ من الإنسان وقت، لكن العجلة، عجلة الإنسان، وتجده مثلا يقوم سريعا تاركا للذكر ثم يلقى صديقا لا يتحدث معه ساعة ما عنده شيء، لما تراه يقوم سريعا تظن أنه وراه مصلحة كبرى ما يستطيع أن يتركها، ثم يقف له عند باب المسجد أو في الطريق وقتا طويلا يلقى أحد يتحدث معه ما عنده شيء، ما لم يعن على الذكر. ولهذا من المهم قبل أن تسلم أن تقول اللهم أعني، فهذا يعينك على الذكر الذي بعد الصلاة ويعينك على العبادات عموما فيما سيأتي من أيام. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، شكرك أي على نعمائك وفضلك، ومن ذلك شكر الله عز وجل على العبادة والطاعة والتيسير والتوفيق. وقوله حسن عبادتك، قيد العبادة بالحسن، وهذا فيه التنبيه لأن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا اتصفت بالحسن، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، أن العبرة بحسن العمل لا بمجرد الكثرة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنا قال حسن عبادتك، والعلماء رحمهم الله يقولون العبادة لا تكون متصفة بالحسن إلا إذا اشتملت على شرطين أو تحقق فيها شرطان، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. إذا لم تكن العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى فهي ليست حسنة، وإذا لم تكن موافقة لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهي ليست حسنة. فأنت بقولك وحسن عبادتك تضمنت هذه الدعوة أنك دعوت الله بالإخلاص والمتابعة، تضمنت هذا أنك دعوت الله بالإخلاص والمتابعة. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث شرف لمعاذ رضي الله عنه، وفي الدعاء بهذه الألفاظ القليلة مطالب الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رواه مسلم. نعم. عن عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. نعم. وعنها.